وليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. فإذا كان هذا الميثاق قد أخذه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل فلا شك ولا ريب أن أمة البشير النذير صلى الله عليه وسلم هي أولى الأمم، هي أولى الأمم بتطبيق أصول هذا الميثاق الجليل والعهد الكبير الذي أخذه الملك القدير على بني إسرائيل. قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، خلي بال حضرتك، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، عد معايا كده: لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه هي الأصول الثمانية التي يشتمل عليها الميثاق: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الميثاق. تعالوا معي واسمحوا لي أن أكون سريعا في الطرح والإلقاء لأذكر ببنود هذا الميثاق كلها في هذا اللقاء الموفق المبارك في هذه الليلة الكريمة المباركة بإذن الله جل وعلا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ما هو الميثاق؟ الميثاق كما ذكرت هو العهد، هو العهد. وسمي العهد ميثاقا لأنه يوثق به المعاهد، كما يوثق الرجل من يديه وقدميه بالحبال، كما يوثق الرجل من يديه وقدميه بالحبال. فالميثاق هو العهد، وسمي العهد ميثاقا لأن المعاهد يوثق به، يقيد به، يلزم به. متى أخذ الله هذا الميثاق على بني إسرائيل؟ للعلماء في ذلك أقوال. الأول أن الله جل وعلا أخذ هذا العهد والميثاق على بني إسرائيل وهم في صلب آدم، وهم في صلب آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والقول الراجح عندي أن هذا العهد والميثاق هو الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى على بني إسرائيل على ألسنة رسله وأنبيائه الذين بعثه فيهم. فلقد بعث الله في بني إسرائيل عددا جما من الأنبياء والمرسلين. أخذ الله العهد على بني إسرائيل على ألسنة أنبيائهم وألسنة رسلهم الذين بعثهم الله تبارك وتعالى فيهم، لكنهم كانوا يكذبون فريقا ويقتلون فريقا كما سأبين في الآيات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الميثاق والعهد يشتمل على ثمانية أصول كبيرة. الأصل الأول عبادة الله جل وعلا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. إذن عبادة الله يا أحبابي ليست أمرا من الله لأمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي أمر الله جل وعلا لكل الخليقة من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالعبادة ليست أمرا على هامش الحياة، وليست أمرا على جانب الطريق، وليست أمرا كلف الله به أمة دون أمة أبدا، بل هي الأمر الأول الذي أمر الله عز وجل به كل أمة من الأمم وكل رسول من الرسل، بل هي الصيحة الأولى لكل نبوة والصرخة الأولى لكل رسالة. على سبيل الإجمال قال الكبير المتعال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى سبيل التفصيل قال الملك الجليل: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون الآيات. إذن العبادة أيها الأفاضل هي الغاية، هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق جميعا، والتي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب والصحف، ومن أجلها أرسل الأنبياء والرسل. فالقضية الأولى هي قضية العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرجو من أمتنا الحبيبة أمة التوحيد أن تعلم يقينا أن قضيتها الأولى هي قضية العبادة، هي قضية إفراد الله جل وعلا وحده بلا منازع ولا شريك بالعبادة. لا تتصور أن العبادة هي الصلوات والزكاة والعمرة والحج وفقط، أبدا. هذا فهم قاصر لمعنى العبادة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والإخلاص والإيمان واليقين والتوكل والتفويض والرجاء والاستعانة والاستغاثة والحب والخوف والرجاء والصلاة والصيام والعمرة والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا وغير هذا من العبادة التي أمر الله عز وجل بها الخلق جميعا. وهذا هو الأصل الأول باختصار شديد من أصول الميثاق الذي أخذه الخلاق تبارك وتعالى على بني إسرائيل. العبادة، العبادة أصل معناها الذل، لكن العبادة التي أمرنا ربنا جل وعلا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب. فمن خضع لإنسان، من خضع لإنسان وليس محبا له وكان مبغضا له فليس عابدا له. تدبروا هذا التأصيل المهم، من خضع لإنسان ولم يكن محبا له فليس عابدا له. ومن أحب إنسانا، ومن أحب إنسانا دون أن يخضع له ويستسلم له وينقاد له فليس عبدا عابدا له. لأن العبادة تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فأصل معناها في اللغة الذل. يقال طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا بها ربنا جل وعلا تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب. لا بد أن تكون مذعنا منقادا مستسلما خاضعا لأمر الله جل وعلا، ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه وقافا عند حدوده، وأنت في غاية الحب له والرضا عنه. وإلا فلست عبدا عابدا لله تبارك وتعالى. وإن امتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد قصرا وقهرا بلا حب ورضا عن الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا أريد أن أطيل النفس، لكنني أود أن أؤكد أن العبد العابد، أن العبد العابد شعاره أن يقول له ربه المعبود أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد سمعت وأطعت. هذا شعار العبد لربه جل جلاله، أن يقول الرب تبارك وتعالى أمرت ونهيت، وأن يقول العبد المذعن المنقاد الخاضع المحب سمعت وأطعت. نعم، ليس له اختيار مع أمر ربه العزيز الغفار، ولا ما حكم نبيه المختار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو الأصل الأول باختصار شديد جدا. الأصل الثاني: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هكذا مباشرة بعد إفراد الله جل وعلا بالعبادة يأتي الأصل الثاني من أصول الميثاق لبني إسرائيل أن يحسنوا إلى الوالدين. فلقد قرن الله جل جلاله الإحسان إلى الوالدين بعبادته تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجعل عقوق الوالدين الكبيرة التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله. وجعل عقوق الوالدين، جعل نبينا صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين الكبيرة الثانية التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الإشراك بالله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. هكذا مباشرة بعد الشرك بالله يأتي عقوق الوالدين، وبعد عبادة الله يأتي الإحسان إلى الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما معنى الإحسان؟ الإحسان إلى الوالدين يتضمن أيها الأفاضل الإحسان بالأقوال والأعمال والقلوب، يعني والأحوال. نعم، لا يجوز لك أبدا أن تحسن إلى والديك بالقول وأن تسيء إليهما بالفعل، ويحرم عليك أن تحسن إليهما بالقول والفعل وأن تسيء إليهما بالقلب، أي بالبغض أي بالكره. بل الإحسان إلى الوالدين يتضمن الإحسان بالقول والفعل والقلب، أن تحب والديك من كل قلبك، وأن تحسن إلى والديك بالكلمات المهذبة الجميلة الرقراقة: والله الذي لا إله غيره، كما قال ابن عباس: لو علم الله عز وجل في القرآن كلمة أقل من كلمة أف لذكرها، فلا تقل لهما أف، ما في أقل من كلمة أف. يبقى الإحسان بالقول، الكلمة الجميلة، بالدعاء، بإسماعهما الكلمات الطيبة، وبالفعل، بالإنفاق، بالبر، بالزيارة، بالجلوس تحت قدميهما، بل بتقبيل قدميهما، بالفعل، بكل ما تحمله الكلمة معنى، ثم بالقلب، بالحب والدعاء لهما بعد موتهما بالمغفرة والرحمة. فالإحسان إلى الوالدين من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، بل لقد قرن الله تبارك وتعالى شكره بشكر الوالدين. قدم الله عبادته على الإحسان إلى الوالدين لأنه الخالق الذي من علينا بالوالدين ومن علينا بكل النعم، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده وأن يقدم الشكر له. ثم بعد ذلك يأتي الشكر الوالدين إلى الوالدين لأنهما منعمان على الولد بنعمة الإيجاد بعد فضل الله تبارك وتعالى، ثم هما منعمان على الولد بنعمة التربية. وأنتم تعلمون ما الذي يفعله الوالدان وما الذي يقدمه الوالدان إلى الأولاد. فكما تمتص أو كما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة، كذلك يمتص الولد كل غذاء في الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية وهما مع كل ذلك في غاية السعادة. ولذلك لم يأمر الله في القرآن كله الوالدين بالإحسان إلى الأولاد أبدا، وإنما أمر الأولاد بالإحسان إلى الوالدين لأن الوالدين فطرهما الله تبارك وتعالى على حب الأولاد والإحسان إليهم. قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فقرن شكره تبارك وتعالى بشكر الوالدين مباشرة. بل وأنا أقول أيها الأحبة، لقد قدم نبينا صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وأنتم تعلمون عظمة الجهاد في هذا الدين. قال النبي الأمين لمعاذ بن جبل: ألا تخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ فقال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. انظروا إلى فضل الجهاد. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدهما الله للمجاهدين في سبيله. انظروا إلى فضل الجهاد ومكانة المجاهدين عند رب العالمين، بشرط أن يكون الجهاد منضبطا بضابط الشرعية المعروفة، أن تكون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. جاء رجل إلى النبي، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل حمية، فأيهم في سبيل الله؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، في جواب نبوي بليغ: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الجهاد، أن تكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل هوى، ولا من أجل دنيا، ولا من أجل ذكر، ولا من أجل مغنم، ولا من أجل أن يشير الناس بأصابعهم إلى فلان هذا المجاهد أو المقاتل. وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. الشاهد أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلى مكانة الجهاد إلى هذه الدرجة يقدم عليه بر الوالدين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. خلي بال حضرتك، هذا أحب الأعمال إلى الله تعالى، الصلاة على وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال عبد الله بن مسعود: قلت: ثم أي؟ إيه العمل اللي بعد كده يا رسول الله؟ خلي بال حضرتك. فقال: بر الوالدين. الله الله الله الله، بعد الصلاة، بعد أحب الأعمال إلى الله. نعم. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال عبد الله بن مسعود: قلت: ثم أي العمل الثالث؟ إيه؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي جعله سيدنا رسول الله ذروة سنام هذا الدين، ذروة سنام هذا الدين. فالإحسان إلى الوالدين سبيل السعادة، إيه ورب الكعبة، سبيل السعادة والنجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. فيا من من الله عليك الآن بوالدين أو بأحدهما، اغتنم هذه الفرصة، فإنها لن تدوم لك، فإنها لن تدوم لك، اغتنمها وتاجر فيهما، تاجر فيهما وأحسن إليهما. فإن من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات بعد الصلاة لرب الأرض والسماوات الإحسان إلى الوالدين. فإن من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات بعد إقامة الصلوات الإحسان إلى الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والطبراني وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. لا تنسى هذا، رضا الرب في رضا الوالدين. إذا أردت أن تستشعر رضا ربك عليك فانظر إلى رضا والديك عليك، مقياس دقيق جدا. أنا أسألكم بالله كما ذكرت لكم قبل ذلك، اسألوا أي رجل موفق في الدنيا، اسألوا أي رجل موفق في الدنيا في عمله الذي هو فيه، وابحثوا عن سر توفيق الله له، والله الذي لا إله غيره، ستجدون أن أعظم أسباب توفيق الله لهذا الرجل إحسانه إلى والديه. وبره إلى والديه، ويمتد هذا الفضل من الله عليه حتى بعد موت والديه إن مات راضيا عنه. رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. اللهم لا تحرمنا رضا الوالدين، وجنبنا واكفنا شر سخطك وسخط الوالدين يا أرحم الراحمين. الأصل الثالث باختصار شديد، أنا أذكر فقط بهذه المعاني الجميلة التي والله الذي لا إله غيره نحتاج إلى أن نتذكرها كل يوم، ولا أبالغ إن قلت كل ساعة، فما أحوج الأمة الآن بكل أطيافها وأفرادها إلى هذه المعاني. إلى الأصل الأول وهو تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى، لا سيما ونحن نعيش الآن عصر السياسة. علي السمحوني، أصبح الكل الآن يعني من الساسة البارعين والمفوهين، الكل يتكلم الآن في السياسة، وصرنا إذا تكلمنا عن العبادة وعن التوحيد وعن التحذير من الشرك صار الشيخ منا إذا تكلم في هذه الأصول الكبيرة يخجل ويستحي، وكأنه يقول الآن هجرا من القول، لأن الناس سينظرون إليه نظرة ازدراء ونظرة احتقار، وقول لك الشيخ مش عايش الواقع، الشيخ مش فاهم حاجة في الدنيا. بل والله الذي لا إله غيره من ابتعد عن قضية التوحيد وعن تذكير الأمة بقضية العبادة فهو الذي لا يفهم أي شيء في الدنيا، وهو الذي لا يعرف أي شيء في الدنيا، حتى ولو علم ما علم من أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما قيمة العلم بالدنيا وأنتم رأيتم ثمرة العلم بالدنيا وثمرة العمل باستماتة من أجل الدنيا، ما قيمته؟ بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ألم تقرأ قول ربي والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام؟ هذا حكم ربي، هذا حكم ربي. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم، نحتاج الآن إلى التذكير بهذه الأصول، بقضية العبادة، بتذكير الأمة بإفراد الله بالعبادة، بتحذير الأمة من الشرك، بتذكير الأمة بتحقيق التوحيد. فأنا أصرخ وأقول قضية العبادة لا ينتقل منها أبدا إلى غيرها، وإنما ينتقل معها أبدا إلى غيرها، لا ينتقل منها أبدا إلى غيرها، وإنما ينتقل معها أبدا ودوما إلى غيرها، لأنها الغاية. بل ما أرسل الله رسله جميعا إلا من أجل هذه الغاية، إلا من أجل أن يذكروا الخلق بهذه الغاية. نحن حولنا الوسائل لهذه الغاية إلى غايات، وحولنا هذه الغاية إلى وسيلة من آخر الوسائل التي قد يلتفت إليها. كم ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام لا يعرف نواقض التوحيد، والله لو سألته ما هي نواقض التوحيد والله لا يعرفها، والله لا يعرفها، والله لا يعرف شروط كلمة التوحيد، والله لا يعرف تلك الشروط الثقال التي قيدت بها كلمة التوحيد والجلال، والله لا يعرف أنواع الشرك، لا يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا يستطيع أن يقول أو أن يبين أقسام الشرك الأكبر. هذه كارثة، هذه مصيبة. الغاية الأولى والأصل الأول التي من أجله خلق الله الخلق جميعا ووصى بهذا الخلق جميعا وهو التوحيد والعبادة جهله الآن كثير من الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى التوحيد الذي يرضيه تبارك وتعالى ردا جميلا. أنا لا أكفر بهذا الأمة حاشا لله، فلست من هؤلاء ولن أكون منهم بإذن الله تبارك وتعالى، وإنما أنا فقط أذكر الأمة بتجديد الإيمان وتجديد العبادة، لأنه لا فلاح ولا نجاح ولا نجاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيق هذا الأصل، إلا بالعبادة، ثم بالإحسان إلى الوالدين. أو شغل درويش بقى مولانا، هو دوقته مولانا الشيخ دوقته، بدل ما تكلمنا في السياسة. ما الناس قرفت سياسة، الناس قرفت سياسة والله العظيم قرفت، وخلاص والقلوب قست والرؤوس صدعت والكل بقى محلل سياسي ومحلل استراتيجي ومحلل بطيخي والكل عمال يتكلم حتى ولو كان يطعن في القرآن ويطعن في السنة ويطعن في الإسلام ويطعن في الدين بس المحلل الكبير وإن الله وإن الله راجعون. خلينا نرجع لله. والله العظيم لا نجاة لمصر ولا للأمة إلا بالرجوع إلى الله. والله لا فلاح لنا إلا بالعودة إلى العبادة على مراد الله وعلى منهج سيدنا رسول الله، ثم بالعودة إلى هذه الأصول بالإحسان إلى الوالدين. النهاردة بتسمع الولد بتكلم مع أبيه، ما هو عهد الثورة بقى وعصر الثورة، الولد بينظر الآن إلى أبيه شزر مزر، والبنت النهاردة المثقفة أو الناشطة، ما هي ناشطة، ناشطة سياسية، بتتكلم مع أمها الفلاحة المسكينة بازدراء واحتقار لأنها ما تعلمتش. من الذي علمك؟ مش الأب المسكين الفلاح ده ولا التاجر ده؟ مش الأم الفاضلة الطاهرة العفيفة اللي كانت بتخرج اللي بقاه عشان تأكلك انت وتحطلك المصاريف في الجامعة الألمانية والأمريكية والمهلبية؟ خلاص أصبحنا نتعامل الناس نتعامل الآن مع آبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وعلمائنا باستكبار واستعلاء. أصبح احنا شباب الثورة، احنا شباب الثورة. هل معنى ذلك أن نسيء الأدب مع الخلق، أن نسيء الأدب مع العلماء والأساتذة والأئمة والكبار والوالدين والجيران؟ لا ورب الكعبة، والله العظيم لن ننجو في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالعودة إلى هذا الدين، إلى هذه الأصول التي أؤصلها الآن. الإحسان إلى الوالدين بعد إفراد الله وحده جل وعلا بالعبادة، ما فيش تمكين. أنا بقوله والله العظيم لو قعدت مصر 1000 سنة ولو قعدت الأمة 1000 سنة والله ما في تمكين ولا عزة ولا استخلاف ولا قوة ولا نصر ولا نجاة ولا فلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا عدنا إلى إفراد الله وحده بالعبادة. بالعبادة وعد الله، وعد صدق، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا يعني الذين حققوا الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. عاوز لانفلات الأمن ده، تشعر فيه بالأمن والأمان، تفرد الملك جل وعلا وحده بالعبادة، لأن من أفرد الملك وحده بالعبادة سيراقب الملك في السر والعلن أبدا. ورب الكعبة من أفرد الملك وحده بالعبادة لن يمد يده على المال الحرام، ولن ينظر بعينه إلى امرأة في الحرام، ولن يروع الآمنين، ولن يبلطج على عباد الله الآمنين، ولن يسرق مالا، ولن يتعدى على مؤسسة حكومية ولا مؤسسة خاصة ولا مؤسسة عامة، ولن يسيء إلى المال العام. الراجل خلاص يعبد الله جل وعلا ويخاف الله رب العالمين، ولا يتكلم ولا يتحرك إلا وفق مرضاة الله. لا راجل بتاع سياسة، ولا عاوز حزب سياسي، ولا عاوز منصب سياسي، ولا عاوز كرسي، إنما هو يريد وجه الله تبارك وتعالى. هو ده اللي رب العزة حينصر الأمة بيه، هو ده اللي رب العزة حيمكن للأمة بيه. عاوزين الصنف ده، عاوزين الصنف المتجرد الذي أفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، ثم بعد ذلك حقق دين الله وحقق منهج الله. ومن أعظم هذه الأصول أن يحسن إلى والديه. صور شو أنا بتكلم فين؟ شو أنت بقول لك السياسة، السياسة عاوز تنجح في دنياك وأخراك، دي الأصول دي، هذه الأصول، هذا هو الطريق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ومش كده وبس، وذي القربة، الأصل رقم 3، وذي القربة. الله، نرجع بقى، نرجع للناس، نرجع بقى في زمن الماديات وزمن الشهوات، في زمن انطغت فيه الذنوب، في زمن انقست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، في زمن صار الأخ لا يعرف أخاه إلا من أجل دنيا ومن أجل مصلحة، فإذا انقضت الدنيا وانتهت المصلحة لا يعرفه ولا يسأل عنه ولا حتى باتصال هاتفي. زمن المصالح، زمن المصالح؟ فين الإخاء وفين الحب في الله؟ فين الأواصر الإيمانية؟ يا سلام، فين الحب في الله؟ هل تجدونه الآن؟ أنا لست متشائما والله، بس أنا متألم للواقع، أنا متألم للواقع، والكل عمال خلاص، الكل الآن لا تحدث إلا بلغة السياسة ولا تكلم إلا في السياسة، الكل حتى المشايخ، حتى مش فيش مانع أن يبين العلماء الحق في كل مسألة، لكن أخشى أن تستغرقنا الأحداث حتى لا نذكر الله جل جلاله، حتى نتغافل بل نتناسى الأصول الكبيرة التي ضمن الله لنا بها النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. وذي القربة، الأصل الثالث من أصول هذا الميثاق الكبير أن نحسن إلى ذي القربة، لأن قوله تعالى وذي القربة معطوف على وبالوالدين إحسانا، أي كما أمركم الله أن تحسنوا إلى الوالدين فهو جل وعلا يأمركم أن تحسنوا إلى ذوي القرابة من جهة الأم، وإلى ذوي القرابة من جهة الأم، من جهة الأب. فصلة الرحم أيها الأفاضل تبارك العمر وتزكيه، نعم تبارك الأعمار وتزكي الأرزاق، ويباركها ربنا تبارك وتعالى بصلة الرحم. لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، يا الله قامت الرحم، فتعلقت بعرش الرحمن وقالت، أنطقها ربنا فتكلمت، نطقت وقالت الرحم لربها جل جلاله هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فرد عليها ربنا جل جلاله وقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت، قال فذلك لك. قال حبيبنا اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. ياما فيه ناس ملعونة، ياما فيه ناس ملعونة، ياما فيه ناس عندها أذن قد كده بس ما تسمعش، ياما فيه ناس عندها عيون مفنجلة قد كده بس ما بتشوفش، فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم عن سماع الحق، فأصمهم عن سماع القرآن، فأعمى أبصارهم عن رؤية الخير والهدى، عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كالشمس في رابعة النهار، مش شايف حق، أعمى البصر، أعمى البصيرة. ليه؟ لأنه قاطع للرحم. وخلي بالك ده متعوس في الدنيا وفي الآخرة إلى نار جهنم بئس المصير، النبي قال كده، ده مش كلام من عندنا، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. خلي بالك لا يدخل الجنة قاطع رحم. ها انت قطع أرحمك ليه؟ عشان دنيا؟ عشان مال؟ عشان قرشين؟ ما انت شفت الفلوس عملت ايه لأصحابها؟ اللهم استرنا وإياكم في الدنيا والآخرة. انت لسه قطع أرحمك ليه؟ انت ما تعلمتش ولا درس، ما استفدتش ولا درس من الدروس اللي انت عمال تقرأها كل يوم وتراها بعينيك. المال ما هتموت وهتسيبه كله، ستترك المال كله، ستترك المال كله، أو سيتركك المال كله. ما فيش مال، هاد انت شايف ما فيش أموال، فين الأموال؟ ولا شيء، ملاش أي قيمة، ملاش أي كرامة. يود أحدهم الآن أن لو أنفق كل ما يملك من أجل أن يخرج مرة أخرى ليستنشق عبير الحرية ونسيم الحرية وليعيش بعزة وكرامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، الرحم، الرحم وذي القربة، صل أهلك، صل أرحامك، صل أقربائك. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، كما في الصحيحين من حديث أنس قال من أحب ده خير ليك كبير قوي، بس انت مش واخد بالك. من احب ان يبسط له في رزقه، الله اكبر، يا من تبحثون عن سعة الرزق والمال، ها هو السبيل. من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره، يعني ويبارك له في عمره، فليصل رحمه. انتم مصدقين النبي؟ هل تصدقون رسول الله؟ ها هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. احفظ مني الحديث، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن الصادق صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يا من تريد سعة الرزق وبركة العمر. بركة العمر يعني إيه؟ يعني لو كان ربنا كاتب لي 100 سنة يبقوا 120، وارد وارد، لا مانع على الإطلاق من ذلك. طب ده ما يتعارضش مع القرآن والآيات الثابتة؟ لا، لا يتعارض عند كثير من أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى قال وعنده، وقال جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى: يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالله تبارك وتعالى يثبت ما شاء ويمحو ما شاء. القضاء أبرم في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، ثم هو يتنزل، يتنزل كل سنة، تتنزل به الملائكة إلى ملائكة السماء الدنيا وملائكة الأرض بهذا التفصيل، بهذا التفصيل الأزلي، ثم بهذا التفصيل العمري، ثم بهذا التفصيل السنوي، ثم بهذا التفصيل اليومي. تنزل الملائكة بهذا التفصيل القدري، تقدير في الأزل، تقدير في يوم الميثاق، التقدير العمري، التقدير السنوي. ده في ليلة القدر بقى فيها يفرق كل أمر حكيم. يبقى خلاص القضاء أبرم، ثم يتنزل، ثم يتنزل الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب. ومن قدره أيضا الدعاء، فالدعاء يرد القضاء، ولا تعارض بين هذا كله. القضاء ينزل من السماء والدعاء يرفع إلى السماء كنوع من القدر والقضاء أيضا. فالابتلاء قدره والدعاء قدره، فيلتقي الدعاء مع القضاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. الشاهد أنه لا مانع على الإطلاق أن يبارك الله جل جلاله عمر عبد من عباده فيزيد هذا العمر بصلة رحم هذا الرجل لأهله. وبعض أهل العلم، وهو قول الجماهير، قالوا المراد ببركة العمر أن يرزق الله عز وجل هذا العبد من أعمال البر والخير والطاعة في هذه السنوات المحدودة من العمر ما لا يستطيع غيره في أضعاف سنوات هذا الرجل أن يحصله من أعمال البر والخير والطاعة. وهذا كلام نفيس وكلام جميل، وهو الراجح من قولي أهل العلم. ما هو رب عمر، يعني رب عمر طويل جدا وصاحبه رصيد عند الله صفر صفر. لا والله، ده مدان مدان على 70 سنة 80 سنة ومات وهو رصيد صفر، بل مدان. سب وقذف وشتم وآذوا وأكل الربا وأكل أموال اليتامى والعياذ بالله. فيأتي يوم القيامة هذا الرجل يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، تبدأ ملوش حسنات خالص، يؤخذ من سيئات هؤلاء ثم تطرح عليه، ثم يطرح على وجهه في جهنم والعياذ بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما فيه رجل ممكن يعيش، يموت سنه 40 سنة، الله أكبر، يموت سنه 50 سنة وعنده رصيد عند الملك تبارك وتعالى لا يستطيع إحصاءه إلا الملك. معاذ بن جبل مات سنه 32 سنة، معاذ بن جبل مات سنه 32 سنة، الله أكبر. والنبي قال له: يا معاذ والله أنا بحبك. النبي اللي بيقول، مش معاذ اللي بيقول، بقول: يا معاذ والله إني لأحبك. الرسول يقسم لمعاذ أنه يحبه. فمتى استطاع معاذ بن جبل أن يسطر على جبين الزمان وعلى صفحات الأيام هذا المجد، هذا المجد العظيم؟ متى؟ متى أيها الأفاضل؟ لابد أن نعي هذا، لابد أن نعي هذا. فكم من عمر، خلي بالك خلي بالك، كم من عمر، إن اللي رجل الوقت بيجري، كم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده. عاوز بس أذكرك بعمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعمر سيدنا نوح. سيدنا نوح عمر الدعوة بس فقط 950 سنة، ده عمر الدعوة مش عمره الكلي، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة بس في الدعوة، وعمر النبي كله 63 سنة. انظر إلى بركة عمر نوح عليه الصلاة والسلام وإلى بركة عمر محمد عليه الصلاة والسلام. كم من عمر طالت آماده وقلت أمداده. رب العزة قال في شأن نبيه نوح: وما آمن معه إلا قليل. إنما شب البركة في عمر النبي محمد وفي أمة محمد، صلى الله يبارك في أعمالنا وأعمالكم جميعا، وذلك لكن إلا بصلة الرحم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الأصل الرابع الإحسان إلى اليتامى. قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. اليتيم به، اليتيم مكسور، اليتيم مكسور، عاوز من يكرمه ومن يمد له يد العطف ويد الحنان. مطلوب أن نكرم اليتامى، ومجتمع لا يكرم الأيتام مجتمع لئيم، مجتمع لئيم. اليتيم في لغة العرب كما قال ابن منظور: اليتيم في الإنسان من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم، أو حتى يبلغ الحلم، حتى يبلغ هذا اليتيم الحلم. إذا بلغ اليتيم الحلم لا يسمى بعد ذلك يتيما. اليتيم هو الذي مات أبوه حتى يبلغ هذا اليتيم الحلم، وجمعه أيتام ويتامى. ورب العزة في آيات كثيرة من القرآن أمر بالإحسان إلى اليتامى، أمر بالإحسان إلى اليتامى. أصل اليتم في اللغة الانفراد، أصل اليتم في اللغة الانفراد، اليتيم يشعر والغفلة، يتغافل الناس عنه بعد موت أبيه. كان يكرم في حياة أبيه، فإذا مات أبوه يغفل عنه كثير الناس حتى من المقربين، ربما يغفل عنه أعمامه إخوان أبيه، ربما يغفل عنه أخواله بعد موت الأب. فسمي اليتم يتما لغفلة الناس عن اليتيم بعد موت أبيه. والله تبارك وتعالى في آيات كثيرة يأمر بالإحسان إلى اليتامى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ويقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، يبعد عن أموال اليتامى، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نهاية يعني تخلع القلوب من الفزع ومن الخوف، كفى بالله حسيبا. فالله جل وعلا هو الذي يعلم المفسد من المصلح، ويعلم الصادق من الكاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، وحري ورب الكعبة. بكل مسلم صادق محب للنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الحديث المبارك أن يعمل به لينال هذه المنزلة، وهي أعلى منزلة في الجنة، أن تكون مع النبي محمد في منزلة النبي محمد، هذه أعلى منزلة في الجنة. حري بكل مسلم سمع هذا الحديث أن يعمل به لينال صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهو يقول: كنت أنا وفي الجنة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. وأيضا لا أود أن أحرم إخواني من كفالة الأيتام في بيوت الأيتام. يعني قد لا يستطيع الرجل أن يكفل يتيما في بيته، أو في مؤسسة من المؤسسات، فله أن يكفل هذا اليتيم في بيت اليتيم نفسه بأن يدفع إليه ما يحتاج إليه من الأموال وأن يقدم له ما يحتاج إليه من المأكل والملبس والمشرب إلى غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. بل ويلحق النبي الحرج الشديد والإثم البالغ بكل من يسيء إلى اليتيم وإلى المرأة، وإلى المرأة، لأن المرأة أيضا أسيرة عند الرجل وضعيفة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم، أي ألحق بكم الحرج الشديد والإثم الكبير، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. الأصل الخامس باختصار شديد جدا: الإحسان إلى المساكين. الإحسان إلى المساكين، لقوله تعالى: والمساكين، والواو هنا واو العطف، فالمساكين معطوفة أيضا على اليتامى، ومعطوفة على ذي القربى، معطوفة على الإحسان إلى الوالدين. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله، بالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين. طيب، المساكين جمع مسكين، وهو مأخذ من السكون، لأن الفقر والمسكنة تصيب المسكينة بالسكون وقلة الحركة، وقلة الحركة. والمسكين اختلف أهل العلم في المسكين والفقير أيهما أشد فقرا، الفقير ولا المسكين؟ فمنهم من يرى أن الفقير أشد فقرا من المسكين، ومنهم من يرى أن المسكين أشد فقرا من الفقير. لكن البشير النذير عليه الصلاة والسلام يحسم المسألة في حديث جميل في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فيقول: بأبي وأمي وروحي، ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده التمرة والتمرتان، فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، عنده مال بس لا يكفيه ولا يغنيه، الذي ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه، ولا يفطن إليه فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. رجل عنده عفة لا يسألون الناس إلحافة، هؤلاء هم المساكين الذين يجب علينا نحن المسلمين أن نبحث عنهم وأن نسأل عنهم وأن نعطيهم بما لا يخدش حياءهم وبما لا يخدش ماء وجوههم. يبقى هذا هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للمسكين. المسكين في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافة. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحسن أيضا المساكين، وهذا أصل من أصول الميثاق الذي أخذه رب العالمين تبارك وتعالى على بني إسرائيل. الأصل السادس، لأن الوقت انتهى، أن يقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، أي وقولوا للناس قولا حسنا. فالكلام إما أن يكون للدنيا وإما أن يكون للدين، فإن كان الكلام للدين فواجب على الداعي الذي يدعو الناس إلى الدين أن يدعوهم بالحكمة والرحمة والأدب والرقة واللين. هذه أصول ليس من حق أي داعية إلى الله جل وعلا أن يحيد عنها أو أن يبتعد عنها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلن يكون أبدا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى الله لن يكون أبدا أبدا أفضل من موسى وهارون، ولم يكون المدعو أبدا أفجر ولا أخبث من فرعون. فإذا كان ربنا جل وعلا يأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينة وهو يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف حلم الله جل وعلا بعبد يقول سبحان ربي الأعلى؟ فالكلام إذا كان للدين فواجب على أهل الكلام، على أهل الدعوة، على أهل البيان، أن يتكلموا مع الناس بإحسان، وقولوا للناس حسنا. وإن كان الكلام للدنيا وفي أمور الدنيا فمتفق عليه بين علمائنا أنه إذا كان يستطيع الإنسان أن يصل إلى غرضه الدنيوي بأجمل وأرق وأحسن الكلمات فواجب عليه أن يحقق غرضه بأحسن الكلمات، ويحرم عليه، اسمع، ويحرم عليه أن يقول كلمة بذيئة أو كلمة سيئة أو كلمة ظالمة. وأظن أننا الآن في أمس الحاجة إلى هذا الدرس، لأننا نسمع الآن الكلمات البذيئة والكلمات الفاحشة حتى على الفضائيات في الأفلام والمسلسلات والبرامج والحوارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقرأ على الجرائد وعلى المجلات، وتسمع في الأسواق وفي الشوارع وفي الطرقات وفي وسائل المواصلات، لا نسمع القول الحسن. والله جل وعلا قل وقولوا للناس حسنا، فهذا أصل من أصول الميثاق يا ناس. نحتاج الآن إلى أدب الكلام، أدب الحوار، أدب الخطاب، أدب البيان. نسمع الآن أقبح الكلمات وأشنع الألفاظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن ليس فاحشا أبدا وليس بذيئا قط، لا يسمع أهله في البيت الفحش والبذاءة، لا يسب أهله بأفحش الكلمات ولا بأقذع الألفاظ أبدا، ولا يفعل ذلك مع أولاده ولا مع جيرانه، بل ولا حتى مع دابته. فمن الناس من يلعن كل شيء ويسب كل شيء ويشتم كل شيء، وإن لم يجد شيئا سب نفسه ولعن نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقولوا للناس حسنا، وهذه الكلمة أو الجملة الرائعة حض على مكارم الأخلاق بكل معانيها. وقولوا للناس حسنا، وأنا أقول دائما اللسان مغرفة القلب. إذا أردت أن تتعرف على ما في قلبك فانظر إلى ما يتلفظ به لسانك. اللسان مغرفة القلب، الكلمات التي تخرج على الألسنة إنما هي نتاج حقيقي وثمرة حتمية لما يحويه القلب من نور أو من شر، من نور أو من ظلام، من خير أو من شر، من فجور أو من تقوى، من هدى أو من ضلال. اللسان مغرفة القلب. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يزكي كلماتنا وبياننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لو ما انتش عارف تقول حاجة يعني طيبة وكلمة جميلة، لو ما انتش عارف تأمر بمعروف بمعروف، لو ما انتش قادر تنهى عن منكر بغير منكر، لو ما انتش قادر تدل الناس بكلمة طيبة وتكف لسانك عن إشاعة مغرضة تشل البلد، فعلى الأقل قابل الناس بوجه بشوش، بوجه طلق، بابتسامة جميلة. لأن الأسنان ليست عورة، لأن الأسنان ليست عورة، لأن البعض تصور أن الأسنان عورة وتحتاج إلى تغطية، يخاف يظهر لأنها عورة. لا، الأسنان ليست عورة. وكان صلى الله عليه وسلم يبتسم في الوقت الذي يحمل فيه هموم الأمة كلها، حتى لا يتوهم أحد أنه حامل لهموم البلد وحامل لهموم الأمة، ولا ينبغي له أن يبتسم في وجوه الخلق وأن يلقى الناس بوجه طلق، بل يجب عليه أن يلقى الناس بوجه عابس كالح إلى غير هذه المفاهيم، وهي مفاهيم خاطئة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الأصل السابع إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة باختصار أن نقيم الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وهيئاتها في الأوقات التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى. وقد تحدثنا بالتفصيل قبل ذلك في إقامة الصلاة، هذا أصل من الأصول التي أخذها الملك سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وهو أصل مأخوذ على أمة النبي الجليل صلى الله عليه وسلم. إقامة الصلاة، بل إقامة الصلاة ثمرة من ثمرات التمكين في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هل أقمنا الصلاة فعلا؟ هل أقمنا الصلاة في أوقاتها بأركانها وواجباتها وسننها وهيئاتها؟ هل ترى المساجد بعد رمضان كما كانت عليه في رمضان؟ أم أن كثيرا من المصلين الصائمين طوال النهار القائمين الليل في صلاة التراويح قد تركوا الصلاة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إقامة الصلاة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، والأصل الثامن إيتاء الزكاة لقوله تعالى وآتوا الزكاة. والإيتاء الإعطاء، تحدثنا قبل ذلك بالتفصيل عن الزكاة، زكاة مأخوذة من زكى الشيء أي نما وزاد. الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تزكية للنفوس من الشح والبخل والحرص والطمع، والزكاة تزكية لنفوس الفقراء من الحقد والحسد على الأغنياء، وتزكية للمال، تطهير للمال. هذه هي الأصول الثمانية التي يشتمل عليها الميثاق والعهد الذي أخذه ربنا جل وعلا على بني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم أعرضتم وابتعدتم وانحرفتم ثم توليتم، أعرضتم عن هذا الميثاق وعن بنوده ونصوصه وأصوله إلا قليلا منكم. وهذا الاستثناء الجميل فيه إنصاف كبير لأولئك الذين استقاموا على منهج الله من بني إسرائيل. فنحن نقر ونعترف أن من بني إسرائيل بل من كل أمة من الأمم من استقام على منهج الله وعلى منهج الرسول الذي بعثه الله جل وعلا لتلك الأمة يدخل مع رسول هذه الأمة الجنة ولو كان فردا واحدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس في الصحيحين ولا تسع الوقت لذكر الرواية بكاملها. فهذا إنصاف من الحق تبارك وتعالى لهذه القلة المؤمنة من بني إسرائيل التي حققت الإيمان بالله وحققت الإيمان بموسى كليم الله عليه الصلاة والسلام واستقامت على منهج الله ووفت ببنود هذا الميثاق وأدت أصول هذا العهد الذي أخذه الحق تبارك وتعالى عليهم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هناك ميثاق آخر أخذه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل لكن فيما يتعلق بحقوق العباد. هذا الميثاق يتكون من أصلين ويتكون من أمرين، ما هما؟ نتعرف عليهما في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى لنواصل السير المبارك في التفسير. وأسأل الملك القدير أن يعلمني وإياكم وأن يفهمني وإياكم وأن يرزقنا جميعا العمل بما علمنا وبما فهمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يرد الأمة كلها إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى خير المجالس مجلس القرآن.